سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وآتاكم وكفاني وكفاكم وآواني وآواكم وغفر لي ولكم وحفظني وإياكم سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو ولا يسأل إلا هو ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يجعل لنا نصرا عظيما قريبا مؤزرا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وبغى علينا واعتدى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره إلى أن نموت يا ربنا. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين، واطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويهدي ويقي سبحانه وتعالى. اطلبوه ولا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، اطلبوه سبحانه وتعالى بقلوب متضرعة، بقلوب خائفة، بقلوب راجية موقنة بوعد الله ووعيده. اطلبوه أن ينصركم على من كادكم، على من كادكم بسحره وبحسده وبحقده، اطلبوه أن ينصركم على من كادكم كيدا عظيما، وعلى من بغى عليكم بكيده بسحر وحسد ونفس ووشاية وظلم، اطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يجيب الدعاء ويكشف البلاء، وهو المستحق للثناء سبحانه وتعالى، وهو رب الأرض والسماء، أمره أن يقول للشيء كن فيكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب سبحانه وتعالى، رجاء الراجين وأمل المؤملين وأنيس المستوحشين وأمان الخائفين ومقصد القاصدين سبحانه وتعالى، مجير المستجيرين وهو غوث المستغيثين وهو خير الحافظين سبحانه وتعالى، هو العماد لمن لا عماد له، وهو السند لمن لا سند له، وهو العضد لمن لا عضد له سبحانه وتعالى، هو عظيم الشأن، هو شديد البرهان، هو قوي الأركان سبحانه وتعالى، هو الديان وهو الرحيم الرحمن وهو الحنان المنان سبحانه. اطلبوه جل وعلا، اطلبوه قاضي الحاجات ومفرج الكروبات، اطلبوا رب الأرض والسماوات، فإنه يحب الملحين في الدعاء، وإنه سبحانه وتعالى يعطي من دعاه سبحانه وتعالى ورجاء. فاللهم إنا بين يديك نتضرع، وإنا بين يديك ندعو، وإنا بين يديك يا ربنا منا المسحور ومنا المحسود ومنا المعيون ومنا الممسوس ومنا المنفوس ومنا المعقود عليه عقد في رأسه وفي سائر جسده وفي بيته وفي الأرض له وفي الكواكب والنجوم له ومع الطير وفي البحار. فاللهم إنا نسألك أن ترفع البأساء والضراء والشدة واللأواء، وأن تكتب العفو والعافية والرخاء والسراء لنا أجمعين يا رب الأرض والسماء. علقوا قلوبكم بالله سبحانه، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء سبحانه. اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا كيد الكائدين، ونشكو إليك يا ربنا كيد الساحرين، ونشكو إليك يا ربنا كيد الحاسدين، فمن لنا إلا أنت يا ربنا عند كيد عظيم غلبنا وقهرنا يا ربنا يا عظيم. اللهم رد الكيد على الكائد في نحره في وجهه في عمله في خلقه، رد الكيد عليه يا ربنا، رد الكيد على الساحر، رد الكيد على الساحر، رد الكيد يا ربنا في قلبه يا ربنا كمدا وحزنا وهما لا ينفك عنه أبدا، رد الكيد عليه يا ربنا مرضا وغلبة وقهرا وجبرا يا ربنا عليه. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد الكيد يا ربنا على الساحر يا ربنا كسرا، كسرا في قلبه، كسرا في عظامه، كسرا في خاطره، كسرا في رأسه يا ربنا وجميع أعماله. رد الكيد يا ربنا على من ظلم، رد الكيد يا ربنا على من سحر، رد الكيد يا ربنا على من بغى علينا، رد الكيد يا ربنا على من ظلمنا وقهرنا، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، أن الله موهن كيد الكافرين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، كد يا ربنا من كادنا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اصرف عنا كيد الكائدين، كيد الساحرين، كيد الحاقدين، والظالمين الطامعين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. رد الكيد على الكائد من إنس وجان، إن ربي بكيدهن عليم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وما كيد الكافرين إلا في ضلال رد الكائد عنا يا ربنا وقد كدته كيدا متينا عظيما شديدا واجعل يا ربنا كيدك في نحره واجعل كيدك يا ربنا في روحه وفي جسده يا ربنا يا عظيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين رد الكيد على الكائد ساحرا وحاسدا وحاقدا ظالما وما كيد فرعون إلا في تباب أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل رد يا ربنا كيد الساحر رد يا ربنا كيد الحاسد وكد من كادنا وكد من كادنا وكد من كادنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين حسبنا الله على من كادنا حسبنا الله على من ظلمنا بسحره وكيده بسحره وكيده إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحفظكم بسم الله اللهم رد يا ربنا كيد الكائد في نحره رد يا ربنا كيد الكائد في نحره رد يا ربنا كيد الساحر رد يا ربنا كيد الساحر رد يا ربنا كيد الجاني العاشق رد يا ربنا كيد العاشق رد يا ربنا كيد العاشق رد يا ربنا كيد العاشق كيد من كادنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون كد يا ربنا جنا عاشقا وساحرا ظالما يشم ويضم يشم ويضم ويجامع بالليل والنهار يهتك الأعراض زان فاجر عليك به يا ربنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا كد يا ربنا كائدا زانيا ظالما عاشقا في الجسد ومن هول الجسد مرسول بسحر وحسد وعين يشم ويضم ويمص الدم وينخر العظم ويفرق ويعطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. قد شغفها حبا كد من كادنا يا ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كد يا ربنا من شغفها حبا ظلما وسحرا وقهرا أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون. كد يا ربنا جنا عاشقا يشم ويضم ويضاجع ويدعي زواجا بغيا وحقدا وحسدا وظلما وقهرا وكسرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. كده الليلة يا ربنا شتت شمله وفرق أوصاله عليك به يا ربنا. كده الآن في قلبه كده الآن في فرجه يا ربنا. كد يا ربنا جنا عاشقا يعبد في العورات. اللهم كد يا ربنا جنا عاشقا تعبانا وأسدا وقطا ونمرا وكلبا ووزغا ذكرا وأنثى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كد يا ربنا جنا عاشقا ساكنا في الراس ساكنا في الراس ساكنا في الراس وملك الجسد. اللهم كد يا ربنا جنا عاشقا من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن بغاتهم المعتدين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كد يا ربنا جنا عاشقا أتى عن طريق سحر وحسد وعين ونظرة ومس وهوى وعشق وإيذاء. كده يا ربنا كد يا ربنا جنا عاشقا يهوديا ونصرانيا وملحدا وكافرا ومسلما عاصيا ظالما فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كد يا ربنا جنا عاشقا سكن القلوب سكن القلوب فعشش فيها فخاط فيها فغرز فيها فعشش عقد العقد فيها واستحلها عشقها ويتحكم فيها ويكره بين الزوجين وبين أفراد العائلة ويؤثر على الصلاة الخاشعة وعلى القرآن والذكر كد من كادنا وسكن أجسادنا من عاشق وحافظ من عاشق وساحر من عاشق وظالم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كد يا ربنا جنا عاشقا كد يا ربنا جنا ساحرا وحاسدا وحاقدا ويتبع الزينة والجمال ويشتهي الزنا والفروج ويعطل عن زواج ويفرق بين الخطاب والأزواج كد يا ربنا جنا عاشقا يعشق الأجساد والأرواح وذرات الجسد يعشق الجمال كده يا ربنا يعشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة كد يا ربنا من كادنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا كد يا ربنا جنا عاشقا خدم السحار حرس الأسحار وعقد العقد وخدم الحساد وخدم الحساد وكان شيطانا لعيون سكن الرأس وسائر الجسد إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أبهلهم رويدا كد يا ربنا جنا عاشقا سكن القلوب خوفها آلمها وأوجعها وضامها وسكن الصدور فضيقها وسبب الهموم والغموم والأحزان والكروب فيها كد يا ربنا من عشق البطون من عشق وسكن البطون فأدخل فيها الأسحار وعقد فيها العقد على القولون في المعدة في المعدة وفي البنكرياس وفي البنكرياس وفي المرارة وفي الاثني عشر وفي الكليتين والحالبين والمثانة كد من سكن البطون عبث فيها وظلمها وشدد الأسحار وحرسها وخدم السحار الظالمين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كد يا ربنا جنا عاشقا شيعيا وشيوعيا وماسونيا ظالما كافرا ملحدا كذ يا ربنا جنا عاشقا ظالما يطمع في الشهوات وفي الفروج فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض كد يا ربنا من عشق الجسد كد يا ربنا من عشق الجسد ويدعي الزواج بها وتدعي الزواج به كذ يا ربنا جنا عاشقا يعبث بالفروج زنا وسحاقا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين عليك يا ربنا بجن عاشق يحب الروح والجسد دخل في الجسد دخل عند غفلة دخل عند إرسال جنود من ساحر عليم عظيم إنهم يكيدون كيدا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ربنا كد من كادنا وأملي لهم إن كيدي متين عليك بجن عاشق عبث في الأجساد أثر على العقول أثر على الرأس فدوخه وصده أثر على العقل أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين كذ يا ربنا من كادنا كذ جنا عاشقا يعبث في الأجساد سكن الفروج سكن أرحامهن اللهم كده على الإنجاب يقتل أجنتها ويسقط أجنتها ويؤثر على الزوجين في الخلفة اللهم كد من كادنا كد يا ربنا ظالما حاسدا حاقدا عاشقا للجسد عاشقا في الجسد كده يا ربنا كد يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن كد يا ربنا من سكن القفا والظهر اللهم كد يا ربنا من سكن الجمال والبهاء والنظافة والنزاهة اللهم كده يا ربنا كد يا ربنا جنا زانيا يريد فحشا اللهم كده يا ربنا اللهم اكده يا ربنا عشق الأجساد عشق الفروج اللهم اكده يا ربنا اللهم اكده يا ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل كد يا ربنا خادم الساحر وخادم الحاقد الحاقد اللهم كد يا ربنا من سكن الجسد كد يا ربنا جنا طيارا وغواصا ومن سكان الأرض في الأجساد استحلها واستخدمها وعشقها وحسدها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين كده يا ربنا كده يا ربنا كده يا ربنا الساحر كده يا ربنا الساحرة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والعمال والأصدقاء والصديقات لهن والخادمات والسائقين والخادمات والسائقين كذ يا ربنا الظالمين كذ يا ربنا من قهرنا وغلبنا كذ يا ربنا من غلبنا وقهرنا كذ يا ربنا من غلبنا وقهرنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وعقاده وعقاده على التفريق والتعطيل عن زواجه ربطه ربطه ربطه ربطه وربطه كد يا ربنا جنية عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة أتت عن طريق سحر وحسد وعين وإيذاء كد يا ربنا جنية عاشقة في جسده وجسدها وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كد يا ربنا جنا عاشقا يؤذي الذرية ويؤذي زوجها اللهم كد يا ربنا جنا عاشقا بين الزوجين مؤذيا ظالما يعمل الأسحار ويشدها يعمل الأسحار ويشدها يشد الحبال والخيوط ويدخل في الأجساد الشعر والإبر اللهم كده يا ربنا كد يا ربنا جنا عاشقا طامعا خائنا غادرا ظالما كد يا ربنا جنا عاشقا طيارا وغواصا وجنا غولا ساحرا عليما وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين اللهم كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة من الإنس والجن كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة كد يا ربنا السحرة، كد يا ربنا السحرة من إنس وجان، كد يا ربنا السحرة، كد يا ربنا السحرة، كد يا ربنا السحرة، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كد يا ربنا السحرة، كد يا ربنا الحسدة، كد يا ربنا السحرة، كد يا ربنا الحسدة، كدهم يا ربنا أكدهم، كدهم يا ربنا أكدهم، إن كيدي متين. كد يا ربنا من كادنا على الرزق، على الرزق وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية. كد يا ربنا من كاد بين الزوجين يريد تفريقا وطلاقا وغلبة عليهم وقهرا فيهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. كد يا ربنا جنا عاشقا، جنيا عاشقا، جنية عاشقا، جنية عاشقا، كدهم يا ربنا، كد يا ربنا السحرة وجنودهم، كد يا ربنا السحرة وجنودهم، كد يا ربنا ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، الظالمين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، يتبعون السحرة، عليك بهم يا ربنا، كدهم يا ربنا، كدهم يا ربنا، ونجي عبدك وامتك، ونجي عبدك وامتك، كد يا ربنا السحرة، كدهم يا ربنا كيدا عظيما، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم كيدهم شيئا، يا ربنا يا ربنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا وتتقوا، وإن تصبروا تصبروا تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، رد يا ربنا كيد الكائد الساحر عنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرجهم يا ربنا من القلوب ومن الصدور ومن البطون ومن أرحامهن من الفروج، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا السحرة، أخرج يا ربنا الجن السحرة والعشقة والحسدة، أخرجهم يا ربنا من الأرواح والأجساد، أخرجهم يا ربنا من البيوت، أخرجهم يا ربنا من البيوت، أخرجهم يا ربنا من البيوت والمراكب، أخرجهم يا ربنا عنا، أخرجهم يا ربنا منا، يا الله يا الله، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، رد الكيد على الكائد، على الكائد والكائدة، على الساحر والساحرة، على الكائد، الكائد، الساحر الظالم، الحاسد الحاقد، يا ربنا يا ربنا، على العائد، العائد، العائد، يا الله يا الله، رد الكيد على الكائد يا ربنا، رد الكيد يا ربنا على العائد، على العائد، على العائد وعلى ما يملكه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رد الكيد على الحاسد، رد الكيد على الحاسد، والحاسدة يا ربنا، والحاسدة والحاقدة، يا ربنا يا ربنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط لا يضركم كيدهم شيئا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وألقيت عليك محبة مني نسألك حبك يا ربنا وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك ونجنا يا ربنا من حب ساحر وساحرة وجن عاشق في الأجساد نجنا منهم يا رحمن واضرب الظالمين بالظالمين ونج يا ربنا عبادك وإماءك سالمين غانمين لا يضركم كيدهم شيئا وألقيت عليك محبة مني وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة ألف بين زوجين وبين أفراد العائلة يا عظيم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا مؤمنين واجعلنا يا ربنا نحبك حبا عظيما ونسألك يا ربنا محبتك وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني بحبك يا ربنا لنا سيجعل لهم الرحمن ودا وبودك يا ربنا لنا اللهم إنا نسألك أن تقينا جنا عاشقا ساحرا ظالما في الجسد يا ربنا غلبنا وقهرنا وأعجزنا عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة يا ربنا وحاقد وحاقدة يا ربنا يا عظيم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الظالمين والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين إنه لا يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب المعتدين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، كد يا ربنا الحاسد والمعتدي والظالم، كد يا ربنا الساحرة والساحرة والعاشق والعاشقة من ملوك الجن وحسادهم وحقادهم وعظمائهم في الأجساد، يا ربنا يا عظيم، إن الله لا يحب المعتدين، كد يا ربنا من اعتدى علينا وظلمنا بسحره، اعتدى علينا بحقده وحسده ونفسه الخبيثة ونفسه الخبيث، يا ربنا يا عظيم، عليك يا ربنا بالمعتدين، عليك يا ربنا بالجن العاشقين، ونجي عبدك وأمتك من غلبة عليهما من سحر وحسد وعين وظلم وطغيان وبغي، أنت أعلم به يا ربنا، على القلوب والنفسيات يا ربنا، وعلى العقول والأجساد، وعلى الأخلاق والمعاملات، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها والحسد، أبطلها كلها يا ربنا، كلها لا تبقي ولا تذر، كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحفظكم، والله يعافيكم، والله يكفيكم، والله يقويكم، والله ينجيكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يكيد من كادكم، والله يرفع عنكم ضركم وكيدا عليكم وضرا فيكم، والله يصد عنكم، والله يرد عنكم كيد الكائدين وسحر الساحرات والساحرين وعشق العاشقات والعاشقين من سحرة ومن جن ظالمين، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا في البحار وفي الآبار، أبطل يا ربنا سحرا على الأشجار وتحت الأشجار، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر كيد، أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحر محبة وهوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر تعطير وظلم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها. اللهم أبطل يا ربنا الآثار، آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا. كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا، من لرغبنا ورهبنا إلا أنت يا ربنا. فاللهم إنا نسألك ونطلبك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها والحسد والعيون يا ربنا، في الأجساد وفي الأرواح وفي العقول وفي النسل وفي الأموال وفي الأعراض وفي الأنفس يا ربنا، وفي الدين القويم وفي الخلق الحسن. أبطل يا ربنا أسحارا عليها وفيها وحسدا عليها ولأجلها يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعافيكم والله يكلؤكم. بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم. بسم الله أرقي أرحامكن. بسم الله بسم الله أرقي الرأس والعقل. بسم الله أرقي السمع والبصر. بسم الله بسم الله أرقي أقفيتكم وظهوركم. بسم الله يرقي العضلات. بسم الله يرقي عظامكم. بسم الله يرقي العظام والدم والعصب واللحم والشحم. بسم الله بسم الله يرقيكم من العقد والغدد. بسم الله يرقيكم من تلخبط الهرمونات. بسم الله يرقيكم من آثار العيون الحارة. بسم الله يرقيكم من آثار العيون اللامة والقاتلة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. بسم الله يرقيكم من الأسحار. بسم الله يرقيكم من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد وحقد عليكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان والكروب. بسم الله بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقي الحظ والنصيب، الحظ والنصيب. بسم الله يرقي الحظ والنصيب. بسم الله يرقي الحظ والنصيب في زواج ووظيفة وفي عمل من أمور الدنيا والآخرة. بسم الله يرقي الحظ والنصيب. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحفظكم. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والحسد، أبطل يا ربنا أثر العيون والأنفس. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر

يا ربنا يا ديان أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت فأثرت أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر عيون نظرت حاسدة حاقدة قاتلة مقعدة حاسدة حاقدة خرج منها مثل الشرار والرصاص اللهم أبطل أثرها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا ما عليه العشق أبطل يا ربنا ما عليه العاشق أبطله وأخرجه من الجسد أبطله وأخرجه من الجسد أبطله وأخرجه من الجسد يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا أسودا أبطل يا ربنا سحر البحار والأنهار والأودية والشعاب أبطل يا ربنا سحرا بنا محيطا أبطل يا ربنا سحرا كالظل لنا أبطل يا ربنا سحرا كاللباس لنا أبطل يا ربنا سحرا كالغطاء لنا أبطل يا ربنا كل سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وهوى وعشق وهوى وعشق أبطل يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أبطل سحر صور ورموز وأرقام وأعداد وأشكال هندسية إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله لا تبقي ولا تذر إن الله سيبطله إن الله سيبطله اخرج منها مذعوما مدحورا وألقت ما فيها وتخلت إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اخرج اخرج اخرج منها مذعوما مدحورا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق إن الله سيبطله إن الله قادر فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يا ربنا يا عظيم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لا يضركم كيدهم شيئا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لا يضركم كيدهم شيئا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلل يا ربنا عقدا عقلية وفكرية وعلى جلطة احلل يا ربنا عقدة على أذية احلل يا ربنا عقدة عشقية احلل يا ربنا عقدة عشقية احلل يا ربنا عقدة عشقية احلل يا ربنا عقدة حسدية احلل يا ربنا عقدة حسدية احلل يا ربنا عقدة تقتل احلل يا ربنا عقدة تقتل احلل يا ربنا عقدة تقتل احلل يا ربنا عقدة تؤلم ألما شديدا احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية احلل يا ربنا عقدا عصبية عصبية عصبية احلل يا ربنا عقدا زوجية احلل يا ربنا عقدا عائلية احلل يا ربنا عقدا خلقية وخلقية احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية عليها مارد وعفريت عاشق وساحر وحاسد احلل يا ربنا احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا جلدية احلل يا ربنا عقدا تناسلية احلل يا ربنا عقدا دهنية احلل يا ربنا عقدا باطنية وفي المسالك البولية احلل يا ربنا عقدا في الصفائح الدموية احلل يا ربنا عقدا قوية تعطل وتمرض تجنن وتقلق وتوقد وتسبب شلالا الله أكبر احلل يا ربنا عقدا تضيق الصدور وتخوف القلوب وتسلب العقول احلل يا ربنا عقدا تخيل وخيالت وتوهم وأوهمت وتهيج حراما احلل يا ربنا عقدا قوية مربوطة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة احلل يا ربنا عقدا قوية توسوس وتشكك احلل يا ربنا عقدا عن الدين تبعد وعن الدين تصد احلل يا ربنا عقدا ساكنة خفيفة خفيفة صغيرة قوية في الأثر محصنة احللها يا ربنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

اللهم شفاء من حلق سحر وحسد ومن أثر عين، اللهم شفاء لا يغادر سقما للرأس وللبطن وللقلب والصدر والقفا والظهر واليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل يا ربنا، شفاء من كل عقدة سرطانية، شفاء من جلطة يا ربنا وشلل، شفاء من سحر وعين وحسد، اللهم شفاء لهم أجمعين، وعفو وعافية يا ربنا. اللهم ألف بين زوجين، اللهم ألف بين زوجين وبين أفراد العائلة كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا ربنا أن تشفيهم وتعافيهم وترفع بلاءهم وضرهم أجمعين أجمعين أجمعين. اللهم اكد من كادهم يا ربنا من شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم اكد من كادهم يا ربنا من إنس وجن يا ربنا من ساحر وحاسد وحاقد يا ربنا وظالم وواش عليهم. اللهم اكد يا ربنا من كادهم وغلبهم يا ربنا وقهرهم يا ربنا، كده يا ربنا كيدا عظيما. اللهم نجي عبادك وإماءك بما نجيت به عبادك الصالحين، اللهم نجيهم كما نجيت عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين يا رب العالمين. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرع، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، من شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها، من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. احفظهم يا ربنا بحفظك، وكلهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحت أرجلهم. حصنهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، من على رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. حصن مأكلهم ومشربهم وملبسهم، حصن سماءهم وأرضهم يا ربنا، حصن يا ربنا الدين القوي والعقل الرزين والفكر السديد، حصن يا ربنا العرض والنسل والمال، حصن يا ربنا ملابسهم، حصن يا ربنا بيوتهم، حصن يا ربنا مراكبهم، حصن يا ربنا مقر الوظيفة والعمل. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم بلايتك يا ربنا، ولا تجعل شياطين الإنس والجن عليهم ولا علينا سبيلا يا ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.

والساحر والحاسد والساحر والحاسد والعاشق والعاشق ومن منعها من الزواج ومن منعها من الزواج ومن أثر عليها في الزواج ومن أخر زواجها ومن كان سببا في رفضها ومن كرهها في الرجال ومن منع نصيبها ومن كان سببا في ذلك ومن عقد العقد على ذلك ومن صدها عن ذلك ومن طرد الخطاب والأزواج ومن سبب الكره ومن سبب الكره في قلبها للرجال ومن سبب العقد فيها المتعدية للأزواج المتعدية على الزواج. بسم الله بسم الله. وافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك. افرق يا ربنا بينها وبين من يريد تفريقها, بينها وبين زوجها يسبب المشاكل دائمة وأثر على حياتها ورأسها وأثر على نظرها وأثر على قلبها وصدرها وأثر على الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق والغنى والغنى والتقوى والتقوى والتقى والتقى. الله أكبر. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق يا ربنا بينها وبين ظالم في جسدها وبين ظالم من حول جسدها يتشكر لها ويخيل لها على هيئته ليخيفها ليدخل فيها عند الخوف والرهبة والرهبة والهلع والهلع والألم والألم. الله أكبر. فافرق يا ربنا بينها وبين ظالم في الجسد وبين ظالم من حب حول الجسد يريد أن يدخل فيها عشقها رعاها. مرسول من مراسلين الأسحار, مرسول بالسحر بسحر إنس وجن, مرسول بحسد حسد وعين عين عين عين عين عين عين عين أثر عليها يريد أن يدخل في جسدها يريد أن يؤذيها. بسم الله عليك يا ربنا بالظالمين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك. افرق بيننا وبين العاشق يتلمس يتحسس يشم ويضم ويعاشر. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك. افرق يا ربنا بيننا وبين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الباغين المعتدين من الإنس والجن أجمعين. أمن يا ربنا خوف الخائفين واشف يا ربنا المرضى أجمعين وعافي يا ربنا من ابتليته بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد يا رب العالمين. بسم الله يقيكم أجمعين من السحر المأكول والمشروب ومن أثر حسد شديد وعيون ونظرة ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم نظر فتبارك الله رب العالمين. اطل يا ربنا هذا الاثر واحمل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أقل يا ربنا السحر العظيم والحساد ويحدد فينا عليهم يا ربنا. أقل يا رب السحر العظيم في الوالدين. أقل يا رب السحر العظيم يا ربنا فيه وفيها وبينهما وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا رب السحر خفيا مخفيا. أقل يا رب حسدا خفيا مخفيا. أقل يا رب أثر عين خفيا مخفيا. أقل يا رب السحر المأكولة ومشروبة. أقل يا رب السحر المأكولة والمشروبة. أقل يا رب السحر المأكولة والمشروبة. أقل يا رب السحر العظيم يا ربنا. أقل يا رب السحر الإنس والجن. أقل يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد. أقل يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد. السحر إن الله سيبطله. أقل يا رب السحر العظيم يا ربنا. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. أبطل يا ربنا كل سحر العذاب والنكال من الأقارب والجيران والعمال والخادمات. أبطل يا رب سحر من ذكور وإناث. أبطل يا رب سحر من ويسر وجانه، اقضي يا رب سبحانه على العقل، اقضي يا رب سبحانه على الحظ والنصيب، على الزواج وعلى الرزق، على الزواج وعلى الرزق، اقضي يا ربنا كل سحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اقضي يا رب سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اقضي يا رب سحر ابو عشق، اقضي يا رب سحر غيره شديده، اقضي يا رب سحر غيره شديده، اقضي سحر الاقارب الاقارب، اقضي يا رب سحر الاخوان والاخوات، اقضي يا رب سحر الفجار الفجار، الفجار من الاخوان والاخوات ومن الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، أقضي يا رب سحر الفاجرين، أقضي يا رب سحر الظالمين، أقضي يا رب سحر الكافرين، أقضي يا رب سحر الكافرين، أقضي يا رب سحر اليهود والنصارى، أقضي يا رب سحر الملحدين، أقضي يا ربنا كل سحر، وأهلي يا رب العقد كلها، أهلي يا رب العقد كلها، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا رب سحر العلوية، أقضي يا رب سحر السفلية، أقضي يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل، أقضي يا رب سحر على الحروف، على الأرقام، على الأرقام، أقضي يا رب سحرا خفيا مخفيا، اقضي يا رب سحرا على اشكال هندسيه، على اشكال هندسيه، على اشكال هندسيه، وعلى الابراج وعلى الابراج، وعلى الابراج وعلى الابراج، اقضي يا رب سحرا خفيا مخفيا، اقضي يا رب سحرا صامتا، اقضي يا رب سحرا صامتا، اقضي يا رب سحرا ساكتا، اقضي يا رب سحرا خفيا مخفيا، اقضي يا رب السحر الصامت الصامت الصامت الصامت، اقضي يا رب سحرا صامتا، اقضي يا رب سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا خفيا مخفيا، اقضي يا رب السحر الاسود، اقضي يا رب عن سن وجعنا، أقضي يا رب سحرنا على الحظ والنصيب، أقضي يا رب سحرنا عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر ولا يبطل، ويجددونه حينما، ويجددونه حينما يبطل، ويجددونه حينما حينما يبطل، ويعقدون العقد حينما تنحل، حينما تحلل بالقرآن والصلاة، وعند الرقية وعند الرقية، اللهم اقضي يا رب هذا السحر العظيم، اللهم اقطع يا ربنا يدا، اللهم اقطع يا ربنا يدا، يدا، يدا، يدا تربطه تأكده يا ربنا يا ربنا الله أكبر، أقضي يا ربنا كل سحر، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بظالم في الجسد، على سحر صامت، على سحر صامت صامت صامت، خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا رب السحر على الروح، على الروح الطيبة، على الروح الطيبة، على الروح الطيبة، على الروح الزكية الزكية النقية، أقضي يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد، والحظ والنصيب، وعلى الزواج والرزق، وعلى الزواج والرزق، وعلى الزواج والرزق، اقضي يا رب السحر العظيم، على السعادة، على السعادة لا تذوقها ابدا، الله اكبر، يا ربنا اسعدهم يا ربنا، اسعد عبادك يا ربنا وإيمانك اجمعين، اقضي يا رب السحر على الشقاء، اقضي يا رب السحر على الشقاء، اقضي يا رب السحر على الشقاء، اقضي يا رب السحر على الشقاء، اقضي يا رب الحسد يسبب الشقاء، اقضي يا رب السحر على الشقاء، وحسد يسبب الشقاء والآلام والأوجاع، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر، الله اكبر، اقضي يا ربنا كل سحر من حاسد وحاسده وحاقد وحاقده، اقضي يا ربنا سحران طويل امده قديم حليم جديد، أقضي يا ربنا سحرا منذ الصغر منذ الصغر، ومرتبط بالوالد والوالدة، ومرتبط بالإخوان، ومرتبط بالإخوة بالإخوة ذكورا وإناثا، الله أكبر، أقضي يا ربنا سحرا تشعب، أقضي يا ربنا سحرا تشبك، أقضي يا ربنا سحرا تشعب وتشبك، يا ربنا يا ربنا قودا عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا في خيوط، أقضي يا رب سبحان في حبال في حبال في حبال في خيوط في خيوط في شعر في شعر في ظفر في ظفر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أقضي يا رب سحرا سن وجان، أقضي يا رب سحرا صامتا، أقضي يا رب سحرا عظيما، أقضي يا رب السحر الموروثة، أقضي يا رب حسدا موروثا، أقضي يا رب سحرا موروثا، أقضي يا رب حسدا موروثا، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أقضي يا رب السحراء عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه عظماء الجن، عليه سحرة الجن، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.